بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام السرير تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب حق السائل. قال أبو داود رحمه الله باب حق السائل، ثم ذكر رواية عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرض. قال للسائل حق وإن جاء على فرض. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. ذكر أيضا رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله عليك إن المسكين ليكون على بابي، يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين ليكون على بابي فما أجد له شيئا أعطيه، إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجد له شيئا تعطينه إياه إلا غلقا محرقا فادفعيه إليه في يده. فيذكر هنا حق السائل، إن سأل ذلك السائل فما حقه؟ هل يا ترى حيجاب ذلك السائل حتى بغض النظر عن حاله، ولا لابد أن ينظر إلى حاله؟ قال للسائل حق وإن جاء على طرف. قال بذلك فيه الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال، فلا يقابله بسوء الظن به أو باحتقاره، بل لا بد أن يكرمه بإظهار السرور له، وأيضا يعني يقدر أن ذلك الفرس الذي تحته إما أن يكون عاريا أو ما شابه ذلك، أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى حاله لأنه قد تحمل حمالة أو غرم غرما لإصلاح ذات بيت. يعني يذكر هنا للسائل حق وإن جاء على فرض. قال في ذلك الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال، فلا يقابله بسوء الظن به أو باحتقاره، بل لابد أن يكرمه بإظهار السرور له. قال ويظن أن ذلك الفرض الذي تحته إما أن يكون عاريا، أو ذلك السائل نفسه هو رجل غني ولكن تحمل حمالة أو غرامة غرما، فعند ذلك له ذلك الحق في الزكاة كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، منها الغارم، قلنا ذلك رجل قام بإصلاح ذات البين بين طائفتين كادت أن يكون هناك مقتلة، وعلى ذلك دفع ذلك المال حتى يقوم بوقف هذه الفتنة، وكذلك أيضا حتى يحرم الدماء. فهذا غرم غرماه ذلك الرجل، فلو كان غنيا له ذلك الحق في الزكاة، فهو من مصارف الزكاة كما بينا قبل ذلك، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الصدقة أيضا تبذل لي أو أن الزكاة تبذل للغارم. وقلنا للغارم والذي قام بإصلاح بين الطائفتين كاد أن يكون هناك مقتلة أو كاد أن يكون هناك فتنة عظيمة تنشأ بين هاتين الطائفتين، فقام بواجهها قلنا بدفع ذلك المال الذي قد يختلف عليه هاتين الطائفتين. ولذلك قال نحسن الظن بذلك المسلم، ولشك أن هذه الأمور بتختلف أيضا على حسب الأزمنة، فعند قرار الزمن يبقى لابد للإنسان أن يدقق أين نزل ذلك المال. قلنا خاصة وأن هناك قواعد كثيرة قد اتخذت هذه المهنة كاحتراف، وبالتالي نزع الحياء تماما عن وجوههم، وبالتالي ما من سبيل إلا يقومون بعرض تلك الحاجات على الناس حتى يأخذوا من أموالهم. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدقة لا تستحق لذلك القوي الذي يستطيع أن يكتسب بحرفته، فنقول يعني أن الناس امتهنوا ذلك الأمر، أن طائفة كبيرة امتهنت ذلك الأمر، وبالتالي نجد أنهم يعني في طرحهم للسؤال نقول سواء كان بالليل أو النهار، سواء كان عندهم حاجة أم ليس لهم حاجة. فلابد أيضا من تطبيق النظر وإعادة تطبيق النظر في حال ذلك الذي يسأل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع نظره إلى ذلك السائل، رفع نظره إلى ذلك السائل، ولما وجد به قوة قال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل غني ولا كذلك لمرة سوي كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ويكون من أصحاب سهم السبيل في الوحلة وأخذها مع الغنى عنه. أيضا كذا يقول السائل ده قال من أصحاب سهم السبيل فيباح له أن يأخذ من الصدقة مع الغنى. أن ربك هذا الكلام معناه أن هذا الرجل السائل لعله كان ابن سبيل فقد المال وغني في بلدته ولكن فقد المال، كان في سفر كحج وعمرة أو كان في سفر كتاجر مثلا ولكنه فقد كل هذه المتاع، هو له مال في بلده ولكن لا يقوى على جلبه في ذلك التوقيت، فهو عند ذلك له الحق أيضا أن يأخذ من مال الصدقة. قلنا يشاهد من ذلك الكلام في إحسان الظن بالمسلم إن إحنا ندقق النظر في حال ذلك الإنسان، إما إن كان غارما فله ذلك الحق، إما إن كان من أبناء السبيل فله ذلك الحق، أما إن كان قد انتهى هذا الأمر لكي يتكسر من خلاله عند ذلك نمنع عنه ونسمعه إلى التكسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، وكذلك من كانت له حرفة فهو غني بحرفته، من كان له حرفة فهو غني بحرفته. ثم ذكر رواية عن أم مجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إذا المسكين لا يقوم على ذلك فما أجد له شيئا أعطيه إياه. إذا هذه المرأة أيضا تنظر كيف يكون التصرف لو سأل ذلك السائل وليس عندنا ما نعطيه لذلك السائل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجد له شيئا تعطينه إياه إلا ضلفا محرقا فاستعيه إليه في يدي، يعني أقل شيء ممكن أساسا يتصدق به الإنسان حتى لو كان من مال حقير. ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت على امرأة ببعض التمرات، تصدقت على امرأة بثلاث تمرات كما يعني ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله، وأن هذه المرأة كانت لها بنتان فأعطت الأولى تمرة والثانية تمرة ثم بعد ذلك تطلعت البنتان إلى ما في يد أمهما فعلى ذلك قسمت التمرة الثالثة بين البنتين. وكذلك أيضا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، من تصدق بعد تمرة من كذب طيب يبقى نجد أن ده مال حقير مال قليل جدا يعني مال زهيد، قلنا لو أعطيت هذه التمرة لفقير عند ذلك نقول يعني لا يكون بمد يدي حتى يلتقي تلك التمرة، قلنا على أساس دي حاجة حقيرة مال حقير حاجة رطيفة. وعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان لا يحق من أمر ذلك المعروف حتى لو كان يسيرا، لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجد له شيئا فأعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فاستحيه إليه في يده. قال إن هو يعني وكان من هذا يدفع إليه ظلفا، قال هو البقر والشاء يعني بمنزلة القدم منها كالحبل الفرس، وأن حاجة يعني ليس لها قيمة عند الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جار جارته ولو كان فرس شاء، ولو كان فرس شاء، قلنا حتى لو كان يعني الحافر بتاع الفرس او كان ذلك الظلف بتاع البعيره او غير ذلك او الشاء، فقال لا نحقر منه على الرغم من استعماله الحجاج استعمال، ولكن مع ذلك قال لا تحقر من شان اي معروف حتى لو كان قليلا، أن الله هذا الذي أملك يعني لا أملك إلا أن أتصدق بتمرة، فعلى ذلك لا حرمان للنفس أن أتصدق بتلك التمرة، ولكن لابد أن تكون من كسب طيب حتى تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، وكما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حتى نعلم عظم تلك الصدقة حتى لو كانت بالشيء البسيط طالما لا نملك إلا ذلك الأمر. فلو تصدق الإنسان بعد تمرة من كسب طيب فالله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها له حتى تكون أعظم من الجبل أو من جبل أحد يوم القيامة. تخيل الصدقة دي نحن ممكن نحقر من شأنها، نقول إن المفترض إن إحنا نتعلم أننا نتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، أتعامل مع ربي إن كان هذا مال حقير في أعين الناس فليس بحقير عند ربي سبحانه وتعالى، إن كان من كسب طيب فتصدق بعدة تمر من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون أعظم من جبل أحد يوم القيامة. يبقى نتخيل يا تمرة كده، يبقى كأن التمرة زي بذرة كده حنقوم بزرعها. لما نقوم بزرع البذرة قلنا البذرة دي لما نراها احنا بنراها حقيرة، ولكن نقول ما كانت هذه النقلة إلا من نواة، يعني ما كانت النقلة دي إلا من نواة. لما نكتب احنا النواة كده للنقلة هنحقق من شأن النواة، ولكنها ما كانت النقلة إلا منها. فعلى ذلك كذلك أيضا الصدقة لو كانت من كسب طيب وكان الناس يحقرون من ذلك الشأن نقول لكنها عند ربي سبحانه وتعالى لها قيمة لها وزن، فربي سبحانه وتعالى تقبله بيمينه إن كانت من كسب طيب ثم يربيها لذلك الإنسان حتى تكون أعظم من الجبل يوم القيامة. الشأن من كده إن احنا لا تحقر من شأن ذلك المال حتى لو كان حقيرا طالما أن الإنسان لم يبخل بذلك المال، ولكن كل قضية أنني لا أملك إلا ذلك الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، يبقى درهم واحد هو سبق 100,000 درهم. قال هذا الرجل كان عنده درهمان فتصدق بأحدهما، يبقى كان تصدق بشطر مالي، يبقى تصدق بنصف مالي. يبقى الله لم تصدق تصدقت مثلا 10% مما أملك، نقول الله إيه 10%؟ ممكن يكون جنيه، هو بيملك 10 جنيهات، يبقى نقول تصدق 10%، أو تصدق نقول 5 جنيهات، يبقى تصدق بنصف المال. نقول رجل عنده مليارات، نقول تصدق هذا الرجل 10,000 جنيهات، نقول والله 10,000 بالنسبة للمليار هذا شيء يسير شيء بسيط. ولذلك سبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول نسبة ما تصدق به إلى مالي، يبقى نسبة ما تصدق به الإنسان إلى مالي، يبقى نقول والله 100,000 دي بالنسبة لما يملك هذا الرجل الذي تصدق نقول هذا شيء يسير بالنسبة وتناسب، لكن نقول هذا الأول تصدق نقول هو بالقليل من مال، هذا فيما نرى في تعدد الإنسان، لكن عند ربي سبحانه وتعالى هذا الرجل تصدق بشطر مالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل هذه الروايات حتى لا نحقر من شأن المعروف، كل هذه الروايات حتى لا نحقر من شأن ذلك المعروف. وبالتالي من الممكن أن أساسا نستهين بهذه الصدقة الضعيفة، هذه الصدقة القليلة نراها قليلة، ولكن نقول يعني كيف تقع هذه الصدقة عند ربي سبحانه وتعالى، الله تعالى يتقبل ولو كانت من كسب طيب ثم يوفيها لصاحبها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان يبقى خلق أيضا موجود عند الإنسان، خلق العطاء والبذل ده لابد أن يكون موجودا عند الإنسان حتى لو كان بشيء يزيد، حتى لو كان بشيء يزيد، عشان يبقى ده خلق، خلق البذل وخلق العطاء، يبقى ده خلق قد يتخلق به الإنسان فبغض النظر عن الشيء اللي هو هيبذله ذلك الإنسان. طالما هذا لا أملك يبقى لا أملك إلا القليل المال، لماذا لا أدخل من ذلك الباب باب الصدقة؟ وقلنا فهذه الصدقة توزن عند ربي سبحانه وتعالى بهذه الكيفية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصدقة على أهل الذمة، باب الصدقة على أهل الذمة. ثم ذكر عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغبة مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة مشركة أفأصلها؟ قال نعم فصلي أمك. قال نعم فصلي أمك. فعلى ذلك الصدقة على أهل الذمة، وطبعا المقصود كده الصدقة يعني على الكفار، الصدقة على الكفار. وأن الآن أم أسماء رضي الله عنها كانت كافرة، كانت يعني على ملة قريش على عبادة الأوثان، على عبادة الأوثان، لكن نجد أن هو بوب هذه الترجمة الصدقة على أهل الذمة، على أهل الذمة. طبعا أهل الذمة أساسا يعني نقول أن هم أهل كتاب، ولكن أبرموا ذلك العقد بينهم وبين إمام المسلمين. يبقى أهل الذمة أساسا ناس أهل كتاب أبرموا عقد الذمة بينهم وبين إمام المسلمين على أساس أنهم يعيشون في كنف الدولة الإسلامية، ولهم طبعا هنا حقوق، حقوق تبقى الأمن والحياة وغير ذلك، مقابل أن هي جزية يدفعونها في مقابل ذلك العقد المبروم بينهم وبين إمام المسلمين. يبقى ده كل ده عقد أهل الذمة، ولكن بصورة عامة هو المقصد من كده الصدقة على غير المسلمين، الصدقة على غير المسلمين. هل يا ترى الصدقة المقصود بها هنا الزكاة على غير المسلمين، هل يا ترى تبذل الزكاة لغير المسلمين؟ فذكر في هذه الرواية عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغبة مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة مشركة أفاصلها؟ قال نعم فاصلي أمي. فعلى ذلك قالت: كانت راغبة أي ساقطة علي. قال: في جواز صلة القريب المشرك. قال: فيها جواز صلة القريب المشرك. ننظر قلنا عشان أيضا يعني نعلمه أو نريه من محاسن ذلك الدين، وإن الدين أيضا أمر بصلة الأرحام حتى لو كان مشركا، يبقى أمر بصلة الأرحام حتى لو كان مشركا، لكن في حدود للتعامل، في حدود للتعامل. يبقى نقول قضية الولاء والبراء لابد من إظهارها وبيانها، ومع ذلك لكن الإسلام يعني لم يمنع صلة القريب المشرك، يبقى دي صلة رحم. وبالتالي عندما نصل الرحم للقريب المشرك قلنا لا نعلم ابدا ان يكون هناك نصيحه او موعظه حتوصل الى ذلك الانسان. وكذلك ايضا قد نري من محاسن ذلك الدين من خلال التعامل، وبالتالي مما يؤثر في ذلك الانسان. قلنا لان اساس الدين هو عباره عن سلوك وخلق، يبقى اساس الدعوه للدين عز وجل عباره عن سلوك وخلق، ليست الدعوه عباره عن كلمات نقول يعني بظهر الانسان فحسب، ولكن لا بد من التطبيق اولا، لا بد من التطبيق. اساس الدعوه هي دعوه عن طريق السلوك واظهار محاسن ذلك الدين من خلال المعاملات، ومن خلال ايضا ما يتخلق به الانسان، خلال ما يتخلق به الانسان. هذا اوقع في النفوس، هذا اوقع دائما في النفوس. لذلك كما قال وكما ذكر العلماء ان سلوك رجل كالف رجل خير من كلام الف رجل في رجل. يبقى سلوك رجل واحد كده يبقى سلوك منضبط، يعني نقول أثره أبلغ بكثير جدا من كلام ألف في واحد، ولكن نقول الواحد ده مؤثر في ألف، أثره بالألف أكثر بكثير من أثر الألف في كلامين على الواحد. فعلى ذلك نقول الدعوة أساسا تكون عن طريق إظهار معالم الدين بالسلوك والعمل، إظهار معالم الدين بالسلوك والعمل. لما نيجي نقول كده إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما اجتمعنا الآيات، يبقى لابد ان احنا ان نظهر ايضا ان ده سلوك المصلي، هذا هو سلوك المصلي، هذا خلق المصلي. مش عباره عن والله اداء ركعات وسجدات وتلاوه الكتاب الله تبارك وتعالى ثم نرى بعد ذلك الغش او الغيبه او النميمه، نرى الحقد نرى الحسد، نقول لا، ده يتنافى، هذا يتنافى مع وقوف الانسان بين اداء ربه سبحانه وتعالى. لما تقف منادي لله عز وجل تبدو من ايات الله عز وجل، وكذلك ايضا ركوع في وجود العبد هو اعلان عن افتقار هذا العبد ربي وتذلل العبد ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول والله ده نرى بقى اثر الصلاه دي في سلوك الانسان، في علاقاته، في اخلاقياته. يبقى ده نقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى كل قول كده يعني فاحش او منكر، كل فعل اساسا منكره قبيحه، يبقى ابعد ما يكون عنها المصلي، ده خلق، خلق الصلاه. يبقى نقول الصلاه لها اثر بالغ في سلوك الإنسان بضبط سلوك من أقوال وأفعال. يبقى نرى ذلك فعلا أن هذا رجل مصلي، ده رجل مصلي، أقول هذا رجل مسلم، معالم الدين أظهر عن طريق التطبيقات، عن طريق التطبيقات. لذلك قال جواز صلة القريب المشرك. قال اختلف العلماء في أنها أسلمت أو ماتت على كفرها، ولا يسألون على موتها مشركة. يبقى لكن الشاهد من كده إن هي عندما يعني وصلتها سواء ماتت على الشرك او ماتت على الاسلام، تجد ان اسماء رضي الله عنها لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم قال امك، فعند ذلك نقول فيها صله القريب المشرك، نقول بواقع الحال كانت مشركه بغض النظر اسلمت بعد ذلك ام لا، اكثرون على انها ماتت مشركه، ولكن نقول في الواقع في الوقت ذاته كانت مشركه عندما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بصله امها. قال الخطابية والله رغيمة معناه كالات للإستاذ ساقطهم على، قالت ساقطهم على، تريد أنها لم تأتي مهاجرة راغبة في الدين، ولكن هي أتت وما زالت عندها ذلك البغض الشديد للدين. يبقى عارفة كده أمها فيها في قلبها بغض شديد للدين، وكذلك ساقطها على بنتها أنها اعتنقت ذلك الدين، يا ترى نصلها ولا نقطعها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي امك. يبقى على ذلك نقول صله القريب المشرك يبقى لأن ندعوه وأنه أولى الناس بالدعوة وأجمع عشيرتك الأقربين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول الله تنزل قرارك تبقى عبارة عن مدخل للكلام مع هؤلاء. يبقى في علاقة أساسا منشأة أولا من خلالها نستطيع أن نقوم بعرض ذلك الدين خلال التطبيقات، وكذلك لا نعزم أبدا أن نكون تلك النصيحة إلى ذلك القريب المشرك. قال ولكن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية لأجل الرحم، يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل الرمان لأجل الرحم. أما دفع الصدقة الواجبة إليها فلا يجوز، إنما حق للمسلمين لا يجوز صرفها إلى غيرهم. ولو كانت أمها مسلمة ومسلمة ولم يكن أيضا لا يجوز لها يقطعوها الصدقة. قال في مسألة أولا لا يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى غير المسلمين، ولذلك بينا في رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما هم أطاعوا في قبول كلمة التوحيد وكذلك قبول هذه الصلاة المفروضة، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الله تعالى أصبر عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، أي في فقراء المسلمين، أي في فقراء المسلمين. وبالتالي الزكاة يبقى لا تعطى إلا للمسلمين، لا تعطى إلا هذا حق للمسلمين. قلنا هذه أصناف كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه مصادر الزكاة، إنما الصدقات الفقراء والعاملين عليها يبقى نقول الله للفقراء المساكين عاملين عليا وهكذا. يبقى دي كلها أساسا تعطى لهم، غير طبعا تهم ولبد قلوبهم كما بينا تم إيقاف ذلك العمل فيه، قلنا على أساس أن ده كان في البداية كما ذكر جانب العلماء، فنقول والله ده تأليفا لقلبه إما طمعا في إسلامه أو طمعا في إسلام من كان وراء ذلك الإنسان. لكن بنتكلم على بصفة عامة المشرك لا يعطى من مال الزكاة، لا يعطى من مال الزكاة. قال إنما يحق للمسلمين أن يصرفها إلى غيرهم، ولو كانت أمها مسلمة ولم يكن لا أيضا يجوز لها إعطاؤها الصدقة، ولم يكن أيضا يجوز لها إعطاؤها الصدقة. قال على أساس إن هي البنت بنتها، فنقول إن يقول العلماء إن الصدقة أو الزكاة لا تجوز من فرع للأصل أو من الأصل للفرع، يبقى لا تجوز من الأصل الفرع أو من الفرع الأصل. ده أساسا ده يعني كلام مجمل، كلام مجمل، لكن الكلام ده لتفسير، لتفسير، وكذلك أيضا المسألة يعني أوسع من ذلك. لكن هي أساسا كده كقاعدة نقول إن الزكاة هي لا تجب من الأصل على، لا يجوز من الأصل على الفرع ولا من الفرع على الأصل، من الأصل على الفرع ولا الفرع على الأصل، لكن كل مسألة فيها تفاصيل. لأن يجوز طبعا هنا إن الأم أن تعطي الزكاة لولدها الفقير أو لابنتها الفقيرة، لأن الأم غير مطالبة بالنفق على أبنائها، غير مطالبة بالنفق على أبنائها، فلذلك جاز للأم أن تعطي الزكاة لابنتها الفقيرة أو لابنها الفقير إن كان محتاجا. قلنا لأن نفقة هذا الولد غير واجبة على أمي، نفقة الولد ده غير واجبة على أمي. يبقى دي صورة من الصور التي يذكرها العلماء، لكن بصفة عامة قلنا القاعدة التي ضعها العلماء أن هو لا يجوز صرف الزكاة من الفرع للأصل أو من الأصل للفرع مع وجود التفاصيل الكثيرة في هذه المسألة. ثم بعد ذلك يقول باب آخر، باب ما لا يجوز منعه. قال باب ما لا يجوز منعه، ثم ذكر في رواية عن امرأة وقال لها بهيثة عن أبيها أنها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميص فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. قال أن تفعل الخير خير لك. قال المحقق بذلك أنها رواية ضعيفة، لكن ذلك أن الماء لا يجوز منعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بذل الفضل من الماء، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، نهى عن بيع فضل الماء، قال لا يمنع الماء حتى يمنع به الكلب، قال لا يمنع الماء حتى يمنع به الكلب. فعلى ذلك قال الشيء الذي لا يجوز منعه لا بد من بذله، يبد من بذله، قلنا حتى لو كان لكافر طالما لم يكن منظور الدم، وكذلك بل هو الماء يبذل لحيوان طالما لم يكن معذور الدم. وبالتالي لو كان الإنسان معه ماء يعني هذا الماء يحتاج للوضوء، نقول أن هناك كلب ليس بكلب عقور يحتاج للماء، يبقى عند ذلك نقوم ببذل الماء لهذا الحيوان، وعند ذلك نتأمل عند فقدان الماء، يبقى نقول الله في مخرج أساسا، يبقى حنقدم هذا الماء للحيوان لأنها بغية من بغية من دخلت الجنة في كلب التقطه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى شكر لها ذلك الصنيع. قلنا على الرغم ان هذا كلب يعني هذا حيوان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى غفر لها انها قدمت ذلك الماء الى الحيوان الى كلب، ولكن كلب غير مهضور الدم، نقول الكلب المهضور الدم الكلب العقور، ولو لم يكن عقورا فعند ذلك لا يحل قتله. وبالتالي معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هناك امراه دخلت النار في هره، دخلت النار في هره بسبب نقول ان هي حيوان قامت بحبسه، لكن لما كان هذا حيوان حيوان محترم اي غير مهضور الدم فان ذلك قامت بحبسه، لا قدمت له طعاما ولا جعلته ياكل ايضا من الطعام الموجود على الارض، فعند ذلك دخلت النار في هره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منه، يبقى لابد يجب بذل ذلك الماء لعطشان، يجب بذل هذا الماء لعطشان حتى لو كان حيوان، حتى لو كان حيوان يبقى لا يجوز منعه. كذلك قال وما الشيء الذي يحل منعه، قال الملح. قال يا الله ما الشيء الذي يحل منعه، قال ان تفعل الخير خير لك، ابحث بقى عن سبل الخير ولتفعل ذلك الخير، اي سبيل من سبل الخير يعني تقوم بفعله، وعلى ذلك يتلمس الانسان اي سبيل من سبل الخير حتى يقوم بفعل ذلك الخير، بفعل ذلك الخير. وربنا سبحانه وتعالى كما قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، قلنا لو الوزن عند الله عز وجل على مثقيل الذره، ونقول اي فعل من افعال الخير لا تضيع ابدا عن الانسان، ولكن يوفى جزاء هذه الفعله عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يبقى نقول حتى مثقال الذر يحاسب على الإنسان، فلو عمل مثقال ذرة من خير كل ذلك يثقل في ديوانه، وكذلك توزن على ذلك الإنسان ويثقل بها جانب الحسنات. فلا تمتنع أبدا عن فعل الخير، لا تمتنع أبدا عن فعل الخير، لذلك قال أن تفعل الخير خير لك، أي لا تمتنع عن فعل الخير طالما تيسر لك ذلك الفعل، فإياك يعني وعدم فعل الخير، فهذا من غدر الإنسان لنفسه، هذا من غدر الإنسان لنفسه أن يكون مقدورا في يعني مقدورا عنده أن يفعل الخير ثم يمتنع عن فعله، ولكن تفعل الخير أينما كان، أينما كان، وأن كل ده حتوفى جزاء هذا الفعل يوم القيامة عند ربك سبحانه وتعالى. ثم نقرأ باب آخر وباب المسألة في المساجد. قال باب المسألة في المساجد، ثم نقرأ رواية عن ثابت البولاني رحمه الله عن عبد الله بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال يا بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل وجدت كسرة قلت في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه. قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم احد اطعم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسال ووجدت كثره خبز في يد عبد الرحمن فاخذتها منه فدفعتها اليه. قال المحقق ان هي روايه ضعيفه، روايه ضعيفه. قال المساله في المسجد، يعني ترى هل يجوز لهذا الفقير ان يقف في المسجد ويسال الناس وفي المسجد، ولا السؤال هذا سؤال يكون خارج المسجد؟ فذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتعاهد الصحابة ويتعاهد أيضا أفعال الخير بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، ما كانش بيعرض الصحابة فقط رضي الله عنهم على فعل الخير، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يلمس ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، وكان يتحسن ذلك الأمر الصحابة، ولذلك قال هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ لما بيسأل السؤال ده هو ونجد ان الصحابه ابو بكر رضي الله عنه قال انا فعلت كذا، هل فيكم من اتبع جنازه؟ هل فيكم من عاد مريضا؟ هل فيكم من فعل كذا وكذا؟ مش بيحس القول فقط ولكن ايضا دفع القول الى التطبيقات العمليه. بنقول والله احنا نقول قلنا اتبعوا الجنازه او كذا، لا ده هل فيكم حد فعل كذا؟ يبقى نقول والله ده تنبيه، الانسان لما بينتبه هذا الانتباه بيعلم ان هناك اشياء فاتت منه. هل فيكم من اتبع جنازة؟ نقول لو كان هناك جنازة الآن، ولكن يعني نقول تغافل الإنسان عن اتباع الجنازة، نقول فقد فرط في هذه القرارية، وإن عشان يبقى فيه صورة من صور تعديل المطار مرة ثانية وترتيب تلك الأولويات مرة ثانية. هل فيكم من فعل كذا؟ هل فيكم من فعل كذا؟ الإنسان يتذكر طبعا الحال السابق، أن دايما الإنسان ممكن الندم على فعل فاسد، فذلك لو استقبلتم من أمر ما استدبر، يبقى القصة دي نقول دي قاعدة موجودة عند الإنسان، لو استقبلتم من أمر ما استدبر، نقول والله كان هناك وجاءت لنا زيارة مريض أو جاءت لنا جنازة، ولكن تغافل الإنسان، تكاسل الإنسان عن فعل الخير، تكاسل، نقول تكاسل الإنسان عن فعل الخير، ده غبن الإنسان لنفسه، هذا غبن الإنسان لنفسه، فذلك يتذكر الإنسان لو استقبلت من أمر ما استدبر، نقول والله ما فاتت منا الجنازة. أو استقبلت من أول صلاة ففات منا ذلك المسكين الذي كان يسأل كنا أعطيناه، يعني ذلك المال إحنا نقوم بإنفاقه، يعني كل المال ده حينفق حينفق سواء على ملذات الإنسان شهوات الإنسان أو لو أنفقه في سبيل الله، فهذا مال قاعد للإنسان، مال طبعا مخزون للإنسان مدخر، هذا مال ليس بضائع، ولكن مال الضائع والمال الذي أنفقه الإنسان، لكن المال اللي هو أساسا أنفقه في سبيل الله هذا مال مدخر، هذا مال لا يضيع، وربنا سبحانه وتعالى يجازي العبد على ذلك يوم القيامة. فلذلك هل فيكم أحد فعل كذا وكذا؟ الحس القومي كذا ويسأل يتحدث من شانين، يقول إمام ماذا التطبيق؟ يبقى مش عبارة عن كلام نظري، الدين ده مش عبارة عن كلام نظري كذا، افعلوا افعلوا وانتهى القضية، وبالتالي ده دور الإمام أو دور العالم أو دور المعلم، لا، نقول الله يتعاهد كذا، هل فيكم من فعل كذا؟ ما شانه ما حاله؟ يعني هل صمت اليوم؟ هل فعلت كذا؟ هل فعلت كذا؟ نقول بنطمئن على حاله، وبالتالي نقول ان المعلم يطمئن على حال المتعلمين، على حال نقول التلاميذ يطمئن على حالهم، هل يا ترى اتعلموا المسألة وقاموا تطبيقها، ولا هم اتعلموا المسألة وعلى ذلك زادت كم المعلومات عندهم، زادت الثقافة عندهم، لكن كان يتعاهد القوم، يتعاهد، يبدع على أعمال على التطبيقات. يبقى يا فلان تتذكر ولا تتصدق؟ هل عدت مريض ولا لا؟ هل اتبعت جنازه ولا لا؟ هل فعلت كذا؟ يبقى نقول على ذلك يبقى يا فلان لماذا لم نراك في جنازه فلان؟ لماذا لم نرى عند فلان؟ يبقى على ذلك نقول كلها حتى على العمل، قلنا دي اساسا تدفع الانسان الى مزيد من العمل، وان حتى يقيم ما فات من افعال، يقيمها كده، يا هل فيكم احد اطعم اليوم مسكينا؟ لما عند ذلك الواحد يتاثر انه لم يطعم بالامس المسكين. أو لم يتبع تلك الجنازة أو لم يعط ذلك المريض، يتأسف على ويتندم على فرصة فاتت دون أن يفعل فيها الخير وهو كان متمكنا من فعل الخير. فلذلك أبو بكر رضي الله عنه قال دخلت المسجد إذا أنا بسائل يسأل وجدت كثرة الخبز في يد عبد الرحمن في ابنه فأخذتها منه فدفعتها إليه، إذا فدفعتها إليه كثرة الخبز، يعني نقول يعني كثرة من الخبز، ولكن مع ذلك ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، ده كان حال الصحابة، هذا هو يعني الموجود ده المتمكن منه، ده المقدور في حقه، على ذلك ما كان يدخل به ولكن قام بدفعه، قلنا أخذ هذه الكثرة من يد ابنه ثم دفعها إلى ذلك المسكين، نستطيع أن يعوض ذلك الولد، لكن هذا مسكين نقول كل ذلك يوضع في ميزان حسناته، ثم ذكر أيضا باب آخر وباب كراهية المسألة وجه الله عز وجل، قال كراهية المسألة وجه الله عز وجل، ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هل لما يكون السؤال بوجه الله يكون في طلب الجنة، في طلب هذا المطلب العالي، هذا المطلب الثاني، لذلك قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إذ كل شيء أحقر دون عظمته تعالى، والتوسل العظيم في الحقيقة قال تحقير الله، قال نعم الجنة أعظم مطلب الإنسان، فصار التوسل به تعالى فيها مناسبة، قال إلا الجنة، قال لا يسأل بوجه الله شيء إلا الجنة، قال الله إنا نسألك وجهك الكريم أن تدخلنا جنة النعيم، يبقى ده كأن الإنسان يترجم هذا الكلام، يبقى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إزاي الكلام ده؟ الله تدعو يعني بهذا الدعاء أو دعاء شبيها بذلك، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة، يبقى ده طريقة السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى، لذلك قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، دايما نحن لما تيجي تمر علينا رواية يبقى نحاول إن احنا نتعاون رواية، نعمل بها حتى لو كانت مرة واحدة، يبقى لما نيجي نتكلم والله لا يرسل بوجه الله الى الجنة، يبقى نقول لك والله طب انا اسأل ازاي بوجه الله الجنة؟ يبقى قال ان هو المعنى ان يقول الانسان اللهم انا نسألك بوجهك الكريم الجنة، اللهم انا نسألك الجنة وان توفقنا الى طاعتك. يبقى احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى الجنة او السبيل الذي يوصلنا الى الجنة. وبالتالي قال معنى السلام مفهوم، يبقى هو ده لما تيجي تسأل بوجه الله يبقى لا تسأل الا الجنة. قلنا الان ده المطلب الاهم بالنسبة للإنسان، أما دون ذلك فلا تسأل شيء من أمور الدنيا بوجه الله تبارك وتعالى. فكنا تسأل عن شيء من أمور الدنيا بوجه الله تبارك وتعالى. قال لا تسألوا من الناس شيء بوجه الله، لكن تقول أعطيني شيء بوجه الله أو بالله، فإن اسم الله تبارك وتعالى أعظم من أن يسأل به متاع الدنيا فيسأل به الجنة. هذا متاع حقير، متاع غرور، متاع زائل. وبالتالي لما تيجي تسأل بوجه الله سبحانه وتعالى لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. أما تسأل عن متاع الدنيا تقول كل يعني متاع الدنيا هذا شيء حقير، يعني لا يستحق أن يطلب أبدا هذا الشيء، وتقول بوجه الله سبحانه وتعالى، تقول ربنا سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. لذلك كان البعض يقول يعني لو أقدم عليه أن يطعم الطعام قال أن الطعام أهون أن يحلف عليه، قل أن الطعام ده أهون أنك أنت تحلف عليه، قل والله لا تأكل، قال أن الطعام أهون أنك أنت تحلف باسم الله سبحانه وتعالى، سورة تعظيم اسم الرب سبحانه وتعالى، عشان الإنسان ما يكونش كثير الحلف بالله تبارك وتعالى، والله لا تأكل، والله لا تفعل كذا، والله لا تفعل كذا، اسم الله سبحانه وتعالى أعظم. فكان يقول يعني قال يعني إن الطعام أهون أن تحلف عليه، ده شيء حقير، شيء بطيء، يعني شيء من متاع الدنيا من أمور الدنيا، فلا تحلف، يبقى نقول على أساس إن ما يكونش يعني وإلا كثر الحلف الإنسان يبقى هنجد ان تعظيم اسم رب سبحانه وتعالى عند ذلك يكون ليس بالصوره التي لابد ان يعظم بها في قلب الانسان، ليس بالصوره التي لابد ان يعظم بها في قلب الانسان. لذلك يبقى نقول الله بوجه الله بوجه الله بوجه الله عز وجل، يعني لما يجي نسال لا تسالوا بها الا الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان الروايه ضعيفه لكن نقول المعنى على ذلك ان متاع الدنيا لا تسالوا بالله، لا تسألوا ولا يقولان والله لا تعطيني كذا أو بالله عليك لا تعطيني كذا، يقول على ذلك اسم الله عز وجل أعظم، إنك أنت تستعمل هذا الاستعمال أو إنك أنت تقسم كثيرا اللي من أجل الحصول على حظر حلول الدنيا أو متاع من متاع الدنيا، ولا تسأل الله متاع الدنيا فأرضاه الجنة. قال الوجه عظم به عن الذات، الذات حاجة والوجه حاجة ثانية، الوجه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك زي اليد زي الاصابع زي القدم، يبقى كل هذه صفات الرب سبحانه وتعالى، وجه الله عز وجل وجه الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل وجه، قلنا صفه صفاته، واي صفه صفات الرب سبحانه وتعالى يعني كيف نتعامل بها؟ ليس كمثله شيء واتبعه لا يحيطون به علما، لكن المساله ان احنا نتعلم ازاي نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصفه، يبقى كيف نتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الصفه؟ اي عمل ليفعله الانسان يكون لوجه الله عز وجل، يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. اي عمل من افعال الطاعات ينبغي ان يكون لوجه الله تبارك وتعالى، ان يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لا نريد به رياء ولا سمعه ولا منزله ولا مدح ولا ثناء من الناس، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، الا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ثم ذكر عن ذلك باب اخر وباب عطيه من سال الله عز وجل، عطيه من سال لله تبارك وتعالى، عطيه من سال لله عز وجل. حيذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صار عليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ثم قال بان عطية من سأل بالله عز وجل. ثم ذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صار عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، لكن بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.